الحمد لله المعبود في كل زمان، أحمده سبحانه وهو الرحيم الرحمن. الثالث عشر من شوال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من الهجرة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد الثقلين إنس وجان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، إن في استدامة أمد الطاعة وفي امتداد زمانها نعيم الصالحين وأمل المحسنين. وليس للطاعة زمن محدود تنتهي بانتهائه، ولا للعبادة أجل معين، بل هي حق لله على العباد يعمرون به الزمان ويشغلون به فرص الحياة وشويعات العمر. فالعبد المطيع لله الذي يقطع مرحلة الحياة في عبادة الله هو من أولياء الله المتقين الذين وعدهم الله بعظيم الأجر وسابغ الفضل، حيث يقول وهو أصدق القائلين: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ولقد كان شهر رمضان المبارك ميدان تنافس للصالحين بأعمالهم، ومجال تسابق للمحسنين بإحسانهم، وعامل تهذيب للنفوس المؤمنة روضها على الفضيلة وارتفع بها عن الرذيلة، وأخذت فيه دروسا للسمو الروحي والتكمل النفسي، فجانبت كل قبيح واكتسبت فيه كل هدى ورشاد. فيجب أن تستمر النفوس على نهج الهدى والرشاد كما كانت في رمضان. فنهج الهدى لا يتحدد بزمان، وعبادة الرب وطاعته يجب أن لا تكون قاصرة على رمضان. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقيل لبعض العارفين: إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان. فقال: بئس القوم، لا يعرفون لله حقا إلا في رمضان. إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. وإن من العبادة المشروعة ذكر الله في الذاكرين وتكبيره والثناء عليه اعترافا بعظيم فضله وتقديرا للمنعم العظيم، وخاصة بعد الفراغ من العبادة. ولذا شرع التكبير في ليلتي العيدين، يجهر به المسلمون في البيوت والأسواق وفي المساجد وغيرها، ويستمر وقته إلى فراغ الإمام من خطبة العيد. ويتأكد التكبير في عيد الفطر لقوله تعالى: ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وليس للتكبير التزام خاص أو طريقة معينة أو ترتيلات يجب أن تلتزم، فمن أتى به شفعا أو وفقا فقد وافق السنة وكان من الذاكرين الشاكرين. ويجب أن لا تعود النفوس إلى طاعة الشيطان بعد أن حظيت بالقرب والرضا والرضوان في طاعة الرحمن. فالمعصية بعد الطاعة عمل بعد البصيرة، وضلال بعد الهدى، وما أصبح الضلالة بعد الهدى والعمى بعد البصيرة. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، هو ان يطاع فلا يعصى، وينشر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقال بعض الواعظين في معرض التذكير والتبصير: يا من اعتقه مولاه من النار، اياك ان تعود بعد ان صرت حرا الى رق الاوزار. ايبعدك مولاك من النار وانت تقرب منها، وينقذك منها وانت توقع نفسك فيها ولا تحيد عنها. فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وحذار من المعصية بعد الطاعة، ومن الضلالة بعد الهدى. وإن ضلت بكم الأقدام فأتبعوا السيئة بالحسنة تمحها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.